كيف ينفع؟ أظن تصفيق البنات بحرارة، أظن تصفيق البنات بحرارة جرعة أمل ولا تموت المشاهير. الزهد بين الصومعة والمغارة إحساس خلاني مع نفسي صغير. أظن تصفيق البنات بحرارة جرعة أمل ولا تموت المشاهير. تعبت من صوت الصخب والإثارة وتعبت أخربها عشان الجماهير. الزهد بين الصومعة والمغارة إحساس خلاني مع نفسي صغير. التجربة ما تلغي الاستشارة، والظاهرة من منتجات الأساطير، وأنا ظهرت بعالم أكبر صغاره، الشاعر المداح والشاعر الزير. هذه محطاته وهذا مداره، وهذه خطاوينا وهذه المشاوير. ما الله خلق كفوفنا للطرارة ولا خلق رجلينا للطوابير. حسب معايير الرقي والحضارة ممكن تكون أمير لو أنت بأمير. والهم وإحساس الفشل والمرارة خلني أكتب شيء عن ما كتب غير. والشعر لولا صبوته واقتداره انجلترا ما باخرت في شكسبير. أبلغ من الهمسة صريح العبارة، واصدق من الدمعة صدوق المعاذير. الأرض هذه يا قصور أو جحارة، سكانها اثنين غير العصافير. ومدام حنا اثنين ما هي شطارة، الأول يضحك ويهزب الأخير. والله يا لولا انفوسنا والنزارة إن كان حشناها قصور ودنانير. الوجه له عند الكريم اعتباره، والقول له عند الرجال المحاذير. حنا بشر لكن بدون استمارة، عقولنا تشكي جفاف التفاكير. سوالف اللا صدق والمستعارة حسب قوانين السواليف